أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 34 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح. وصلنا إلى قول الشيخ تتمة: يشترط في التعليق من الاتصال والنية قبل الفراغ ما مر في الاستثناء، فإن قال إن أو متى أو مهما أو كلما أو إذا أو أي وقت أو نحوها. إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار، فدخلت الدار وقع الطلاق لما مر، ولا فرق بين دخول عرصتها أو أبنيتها من الغرف وغيرها حتى الدهليز، لا صعود سطحها من خارج وإن كان محوطا، ولا دخول الطاق خارج الباب، ولا فرق في من لا يعرف العربية بين فتح أن أو كسرها، بخلاف العارف فإنه إذا فتح وقع عليه الطلاق في الحال، لأنها للتعليل لا للتعليق. ولو لم يأتي المعلق بالفاء كأن قال إن دخلت الدار أنت طالق، فهو تعليق على الأصح. ولو قال أنت طالق لا دخلت الدار، وكان عرفهم إقامة لا مقام إن كأهل بغداد، كان تعليقا بالدخول كما في الروضة وأصلها عن المتولي وأقراه، قلت وهو عرف أهل جهتنا. هنالك أدوات في اللغة العربية تستخدم للتعليق، معنى ذلك إذا وقع هذا الأمر وقع الأمر الثاني. وهذا كثيرا من الناس للأسف يتقوون على نسائهم بظنهم أنهم يعلقون الطلاق على فعل من الأفعال، وهذا الرجل ينسى أنه صارت المرأة حرة، في أي لحظة من اللحظات تستطيع أن تطلق نفسها إذا فعلت المعلق عليه. فلو قال لها مثلا إن كلمت فلانة فأنت طالق، تكلمها. وكثيرا ما نسمع اليوم من النساء: كسرت كلامه يعني وكلمته، يعني قلت له انكسر راسك وطلقت. يعني هذا الواقع الذي يحدث عند كثير من النساء اليوم من خلال السماع لهن عند الاستفتاء عن الطلاق، تحسب انه كلام لكنه في الواقع وقع الطلاق عليه. فإذا قال أي أداة من هذه الأدوات، إن متى ما كلما إذا أي وقت، دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وقع الطلاق. طيب الدار ما هي؟ الدار غالبا مؤلفة من بابين، دار العربية نتصور الآن، من باب ودهليز، وبعد ذلك صحن يسمى عرصة الدار، فسحة السماوية، وهذه الغرف التي تكون في الدار، وكذلك المنافع التي تكون في الدار. سواء دخلت الباب، دخلت عرصة يعني الساحة السماوية، دخلت أي غرفة من الغرف، دخلت الدهليز، دخلت المنافع، كيفما دخلت وقع الدار. لكنها لو خرجت إلى الجيران وبعد ذلك وقفت على سطح الدار، فهذا لا يسمى دخولا للدار. كذلك لو كان هنالك طاق، الدخول دائما ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن نأتي البيوت من أبوابها. نعم. ولذلك ماذا فعل هؤلاء الناس؟ حفروا حفرا في بيوتهم، فصاروا يدخلون البيت من أين؟ من تلك الحفرة، حتى لا يقعوا في هذه المشكلة، هؤلاء لا يقع عليهم مثلا، أو صاروا يصعدون على الدار من أسطحتها، فلا يسمى ذلك دخولا. فإذا صعد السطح أو دخل من طاق، عند ذلك لا يقع الطلاق. في عندنا إن دخلت الدار فأنت طالق، هذه إن للتعليق، أما أن للتعليل. قال لها أن دخلت الدار فأنت طالق، أنت دخلت الدار أنت طالق أو فأنت طالق. يعني المعنى يصبح في اللغة العربية لأنك دخلت، صار الدخول مضى، لأنك دخلت الدار أنت طالق، فهذا لا يحتاج إلى تعليق، وقع في الحال. أما إذا كان إنسان ليس عربيا ولم يفرق يريد التعليق، فقال بدل إن أن يصدق هذا الإنسان. عندنا مسألة أخرى، لو قال لها أنت طالق لا دخلت الدار، أنت طالق لا دخلت الدار، معنى هذا لا عند لغتي ولهجتي أهل بغداد معنى ذلك أنت طالق إن دخلت الدار، يعني لدخولك الدار. وهذه كما يفتي فيها العلماء، من يتعامل بهذه اللهجة يقع الطلاق عليه. ولو قال لها وهي طاهر إن حطي فأنت طالق، المرأة إذا كانت في طهر، أحد أمرين، إما أن تكون هي في حيض أو في طهر، إذا كانت في طهر فإنها في مجرد رؤية أول نقطة من دم الحيض طلقة، إذا كانت في حيض تنتهي حيضتها ويأتي طهرها، فإذا أتى ما أسمى إن جاءتك الحيضة، إن جاءتك الحيضة يعني التي تليها، فبأول نقطة دم تراها من التالية تكون طالق. يستثنى من هذا الأمر، نحن متى نعرف أن هذا الدم هو دم حيض؟ نقول له طلقت من النقطة الأولى لكن تريث قليلا. إن هذه المرأة إذا نزلت منها نقطة دم نقطتين ثلاثة ولم تتابع 24 ساعة، عند ذلك لا يظهر أنها قد حاضت، فربما يكون هذا الدم دم فساد، احتياطا نقول له من النقطة الأولى. فإن انقطعت ولم يأتي بعدها دم ما زالت على عقد الزوجية. أما إذا عرف أن هذا الدم قد انتهى به 24 ساعة على الأقل، فماذا نقول؟ إن الدم من أوله كان دم حيض ووقع ذلك. ولو قال لها وهي طاهر إن حطي فأنت طالق، طلقت برؤية الدم، ولا يتوقف على تمام الحيض، لا ننتظر، ولذلك يثبت حكمه من تحريم الصوم. فلو كانت المرأة تريد أن تصوم فرأت أول الدم منها، ماذا نقول لها؟ أفطري. وغيره بظهوره، يعني تحريم الوطأ أيضا. لكن لو انقطع قبل بلوغ أقل الحيض وهو يوم وليلة ولم يعد إلى 15، تبين أن الطلاق لم يقع لأن الحيض لم يأتي بعده. واحترزنا بالطاهر عما لو قال ذلك وهي حائض، فإنها لا تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض. إذا قال لها وهي في حالة الحيض إن حطي فأنت طالق، هي في حالة الحيض لا يحسب هذا، تطهر بعد ذلك، فإن حاضت عند ذلك نقول لها طلقت. ولو قال إن حط حيضة اشترط لوقوع الطلاق اشترط لوقوع الطلاق تمام الحيضة. إن حط حيضة متى تسمى الحيضة؟ بتمامها. فإذا تمت الحيضة وشرعت في الطهر معنى ذلك طلقت، فلا يكتفي بالطعن فيها وإنما بنهايتها. قال وتصدق بيمينها. عادة قلنا ونكرر الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، كذلك مسألة الحيض المرأة مؤتمنة على مسألة حيضها، فإذا قالت حط صدقت وإذا قالت طهرت صدقت. له حق في حال من الأحوال أن يكذبها. كيف؟ اليوم مثلا يوم الأحد، عد الرجل الأيام التي انتهت الحيضة، في الأحد الماضي قالت له انتهت حيضتي، ثم إذا أراد أن يأتيها في الأحد هذا بعد 7 أيام قالت له حط، فيأتيها ولا يصدقها، لأن أقل الطهر كان 15 يوما، إذن هي كاذبة قطعا بيقين. فإذا كان الأمر كذلك يمكن له أن يأتيها. نعم. المرأة إذا حصل خلاف بينها وبين زوجها عند ذلك وكذبها الزوج فإنما تصدق بيمينها، فلا يقال وتصدق بيمينها إن كذبها الزوج في قولها حط، وإن خالفت عادتها لأنها أعرف به منه، قد تتخالف، لكن يشترط ما بين الحيضة السابقة والحيضة اللاحقة أقل الدرجات مرور 15 يوم طهرا، ولعسر إقامتها البينة عليه، فإن الدم وإن شوهد قد لا يعرف أنه حيض لجواز كونه دم استحاضة، وكالحيض كل ما لا يعرف إلا منها كالنية والبغض والحب. هذه الأشياء نوات لا يعلم الناوي إلا الله عز وجل، والبغض والكره إنما يكون أيضا من القلب، يعبر الإنسان عنه بلسانه ويصدقه بيمينه. ولا تصدق في دعواها الدخول، والولادة ونحوها إلا ببينة لتسير إقامتها على ذلك أو تيسير إقامتها على ذلك. إذن قال ولا تصدق في دعواها الدخول. نعم، مسألة الدخول مسألة واضحة. نعم، فإذا قال الرجل مثلا في هذه الحالة هذه دعوة، قد تقول دخل، والأصل في ذلك من أجل أن تأخذ يعني المهر كاملا لا نصف المهر. نعم، وكذلك الولادة، الولادة واضحة، لا بد من ولد، لا بد من سقط، وأمثال هذه الأمور. قال إلا ببينة، والسبب أن هذا الأمر سهل الإقامة على هذا الأمر، يعني من السهل أن نقيم بينة على الولادة على الدخول على يعني الأمور الواضحة جدا، وإن أتى في التعليق بصيغة الدور. هذه مسألة منطقية، وسيأتي معنا فيها قضية المسألة السريجية وهي التي تتوقف على الدور، وهذه مسألة يعني لو أزيلت من كتب الفقه كانت أولى من وجودها وتكرارها في كثير من الكتب. قال وإن أتى في التعليق بصيغة الدور المشهور، كأن قال متى وقع عليك طلاقي أو متى طلقتك فأنت طالق قبله 3، ثم أوقع عليها الطلاق، كأن قال أنت طالق لم تطلق. لماذا؟ لأنه لو وقع هذا الطلاق المنجز الأول أنت طالق لو وقع 3 قبله، ولو وقع 3 قبله لما وقع هذا، كان قد انتهى. وإذا لم يقع هو لم يقع 3، لأنها مشروطة بوجود التعليق. ولم يوجد فيلزم من وقوعها عدم وقوعها، ودارت المسألة على نفسها، ولذلك سميت هذه المسألة مسألة الدور. وهذا الذي جزم به المصنف وهو أحد ثلاثة أوجه. نعم، هذه المسألة تسمى وهو المشهور عن ابن سريج، وبه اشتهرت المسألة بالسريجية، وإليه ذهب جمع كثيرون، ولكن المذهب المعتمد وقوع المنجز دون المعلق، حتى لا يكون هنالك لعب في مسألة الطلاق، لأن المعلق وقع في قوله أنت طالق، لأن المعلق لو وقع لم يقع المنجز لاستحالة وقوعه على غير زوجته، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، لأنه مشروط به فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجز، إذ قد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب، كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم اعتق غانما في مرض موته ولا يفي ثلث ماله الا باحدهما لا يقرع بينهما، بل يتعين عتق غانم. ويشبه هذا بما لو اقر الاخ بابن للميت يثبت النسب دون الارث، وهذا ما رجحه الشيخان في المحرر. صار عندنا ثلاثة مسائل لا بد ان نوضحها واحدة واحدة. المسألة الاولى وهي قول ابن سريج أنه لو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، الآن لو كانت قبله طالق ثلاثا معنى ذلك هل يقع الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكيف تكون طالقا قبله ثلاثا؟ هذا فعند ذلك هو كاذب، ليس طالق قبله ثلاثا ولا طلق عنده. أيضا عندما قال أنت طالق إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، فهذا الطلاق الذي يجعله منجز معلق على شيء لم يقع ولن يقع، فإذا ما وقع الجديد إذا كان المعلق السابق طلاقا ثلاثا فلم يقع الثاني لأنها غير زوجة لو كانت ذلك. وكذلك لو كان قد أوقعنا مثلا نريد أن نوقع الجديد أنت طالق فهو لم يقعها ثلاثا، والأمر قد ارتبط بالدور كما قال الشيخ، لأنه لو وقع هذا الطلاق لوقع ثلاث قبله، ولو وقع ثلاث قبله لما وقع هذا الطلاق، إذن لم يقع هو ولم تقع الثلاثة، لذلك قالوا لا يفعل. العلماء في هذه المسألة كانت لهم أقوى، كثيرون جروا على هذا عندما أخذوا المسألة المنطقية مسألة الدور قالوا فيها إنه لا يقع، وبعضهم قال بعضهم قال وقوع ثلاث الآن وطلقتان من الثلاث المعلقة بوقوع المنجز وجد شرط وقوع الثلاث والطلاق لا يزيد عليهن فيقع من المعلق تمامهن ويلغو قبله لحصول الاستحالة به، يعني هو عندما قال أنت طالق ثلاثا قبل هذا الطلاق أزلنا كلمة قبله فقط ووقع الطلاق الثلاث. نعم، هذا رأي لكثير من الأئمة المتقدم. أيضا بعضهم قال يعني ينبغي علينا في الأصل أننا نقول إن هذا من إبطال الدور، والدور لا يبطل، معنى يعني الدور يبقى كقاعدة منطقية ويقع هذا الطلاق. ولذلك المسألة بعضهم يقول إذن وقع المنجز، وبعضهم يقول وقع الثلاث، وبعضهم يقول لا يقع شيء لوقوع الدور. ولذلك حتى لا يلعب بعض طلاب العلم أحيانا في هذه المسألة ويقع في شك في الحرمة بعد ذلك لقول كثير من العلماء وقع الطلقة أو وقع الثلاث، عند ذلك يبقى في وسواس دائم. فالأولى ألا يعني نستفيض في مثل هذه المسائل. المسألة الثانية التي تشابهها ولو كانت ليس لها علاقة في باب الطلاق ولكن لها علاقة في التعليق، قال كما قال إن عتق سالم، مثلا علق عتق سالم على عتق غانم، افترض أن الإنسان يملك ثلاثة عبيد متساوية القيمة، كم يحق له في مرض موته أن يعتق؟ واحد، إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. فلما قال إن عتق سالم فغانم حر، فلما عتق سالم في مرض الموت انتهى مال من؟ المال المتصرف به في حال الحياة وهو الثلث انتهى من المريض الذي اعتق سالم، فكيف يعتق غانم؟ كأنه صار لا مال له، لأن الوصية لا تتجاوز ثلث المال وسالم كله ثلث المال، كما لو علق عتق سالم بعتق غانم ثم اعتق غانما في مرض موته ولا يفي ثلث ماله إلا بأحدهما لا يقرع بينهما، بل يتعين عتق غانم ويشبه هذا يشبه هذا بما مسألة أخرى. إذن قال إن عتق غانم فسالم مثلا عتيق، ففي هذه الحالة لما عتق غانم كم كان يساوي غانم؟ ثلث المال، فلا يتسلط على البقي. أحيانا مثل هذه الأيام تحدث، افترض أن لك أخا تزوج وولد له ولم يسجل هذا الزواج في المحكمة الشرعية، وأنت الأخ الوحيد له ومات. كم من الشباب الذين يموتون وإلى الآن لم يسجل يعني زواجهم في المحكمة الشرعية، كنا نقولها كلمة اليوم كل يوم عندنا 1000 مشكلة من هذا الأمر، امرأة معقود عليها لا تعرف أين زوجها وهكذا من هذه الأمور. إذا كان هذا وارثا حائزا لمن يعطي الميراث القاضي؟ يعطي لهذا الوارث، يقول مات هذا الميت وليس له إلا أخ، تفضل وخذ هذا المال. فهذا ما يسمى عند علماء الفرائض وعند الفقهاء بالدور الحكمي. ما معنى الدور الحكمي؟ يتورث، يعني لو قال هذا الرجل يشترط في الوارث أن يكون وارثا حائزا حتى يكون مقرا، عند القاضي الآن وارث حائز، وارث حائز، لو أقر بأن للميت ابن هل يصبح وارثا حائزا؟ لا، من شرط المقر أن يكون وارثا حائزا. فإذا كان وارثا حائزا نقبل إقراره، فبمجرد ما يقول إن لأخي ابن ما صار حائز، صار الحائز الابن، إذن يتوقف على إقراره عدم إقراره، فماذا نفعل؟ وهذا لا يثبت لدى القاضي أن له ولا. الحقيقة في هذه المسألة شائكة. أفضل شيء أن يرث من؟ الأخ، ثم يأتي بهذا المال ويشهد عليه، يعطي الزوجة الثمن ويعطي الابن 7 أثمان، وإن كان صغيرا يكون وليا عليه، نعم، بهذا المال، وبذلك لا يأخذ من المال أي شيء على الإطلاق. هذا معنى إذا كان. طيب هذا المقر لو أقر الأخ بابن للميت، الأخ الآن قال يوجد ابن، حتى لا نقع في المشكلة نقول ثبت النسب، لأن الناس يبحثون عن النسب والمال أمانة، من الممكن أن نأخذه من واحد إلى آخر، يثبت النسب دون الإرث، وهذا ما رجحه الشيخان. في في المحرر والمنهاج، وجرى عليه المتأخرون قاطبة ما عدا الأسنوي وجماعة قليلة، حتى قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يوجد عن أحد ممن يقتدى به في المذهب ترجيح عدم الوقوع بعد 600 إلا عن الشيخ تقي الدين السبكي، ثم رجع واستمر على وقوع المنجز، وإلا الشيخ جمال الدين الأسنوي، وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب، فنقضه بأن الأكثر قائلون بالوقوع انتهى. يعني الشيخ السبكي رجع، والشيخ الأسنوي يقول لما قاله أكثر الأصحاب يعني أن نقف ضد قول أكثر أهل العلم في ذلك، هذه مشكلة. وعلى القول بالدور فللتخلص منه وجوه، أحدها ما ذكره الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن بعضهم إذا عكس التعليق، فقال: كلما لم يقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا إن حل الدور. كلما لم يقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا إن حل الدور، يعني عكس واحدة بواحدة، لأن قال: لأن الطلاق القبلي قد صار معلقا على النقيضين، الأول إن وقع طلاقي عليك فأنت طالق ثلاثا، الثاني كلما لم يقع طلاقي عليك فأنت طالق قبله ثلاثة. فلو قال الآن أنت طالق فتعلق الأمر بنقيضين وهو الوقوع وعدم الوقوع، وكلما كان لازما للنقيضين فهو واقع ضرورة لاستحالة خلو الواقع من أحدهما انتهى، يعني يفعل هذا اليمين وينتهي من اليمين السابق. وتعقبه السبكي والأسنوي، وتعقبهما حق، فالصواب عدم الانحلال بذلك. نعم، لأن الأول كيف لم يكونا معا هنالك الترتيب، فإنما يقع على الأول مثلا. فالصواب عدم الانحلال بذلك. ثانيها أن يوكل إذا كانت صيغة الدور بلفظ طلقتك لأنه لم يطلقها، وإنما وقع عليه طلاقه. ثالثها أن يملكها طلاق نفسها كما ذكره ابن عجيل والأصبحي وأبو شكيل وغيرهم، وهو ظاهر فيما إذا كانت الصيغة بلفظ طلقتك. أما لفظ إذا وقع عليك طلاقي فلا يتجه عندي انحلاله بذلك خلافا لأبي شكي، لأن الوكالة عندما تطلق نفسها وقع طلاقه عليها بالوكالة التي وكلها بأن تطلق نفسها. رابعها أن يوقع الطلاق على بعضها على القول بالسراية وهو المرجح، لأن المعلق عليه وقوع طلاقه، وهنا لم يقع عليها طلاقه إنما يقع على بعضها، يعني كما لو قال يدك طالق مثلا، فمعنى ذلك. والتكميل إنما يكون من الزيادة، والزائد تكميل الشرعي، كذا في المهمات، وقضيته عدم الفرق بين صيغتي طلقتك ووقع عليك طلاقي، وهو ما جرى عليه جدي في فتاويه، وفي الخادم تخصيصه بالأولى دون الثانية، وهو أقرب عندي. خامسها الفسخ بطريقه، أحسن شيء أن يفعل مخالعة بينه وبينها، وعند ذلك وقعت كل المعلقات انتهت، ويعقد عليها من جديد، فإنما تقع طلقة واحدة، هذا إذا كان عنده مجال في الطلقات، أما إذا كان قد طلق اثنتين عند ذلك الفسخ يعتبر ثالثا. ثم قال: وإن قال إن لم أطلق فأنت طالق، متى تطلق؟ عند اليأس. والحمد لله رب العالمين.